إن الأشياء المذكورة كلها واجبة، يختلف الحكم عنده من حيث الأثر المعنوي، وهو أن من فعل، يظهر الاختلاف في ماذا؟ من فعل هذه الأشياء الثلاثة كلها، من فعل يعني من ترك، لا خلاف في أنه يعتبر تاركا للواجب اتفاقا، لأنه على رأي المعتزلة الذين يسمونها كلها واجبة ترك كل الواجبات، وعلى رأي الجمهور ترك الواجب الواحد في هذه الثلاثة. لكن من فعلها كلها ما حكمه؟ هل نقول أنه فعل عدة واجبات، أو نقول أنه فعل واجبا، بمعنى أنه هل يثاب على هذه الثلاثة الأشياء ثواب الواجب، أو يثاب على واحد منها ثواب الواجب، وأما ما زاد على ذلك فيثاب ثواب المندوب؟ يقول بما أنه كذلك، يعني ينقل عن بعض المعتزلة أنهم يقولون إذا فعلها جميعا فإنه يثاب ثواب الواجب، ثواب الواجب، ومعلوم أنه أن ثواب الواجب أعلى وأكبر من ثواب المندوب، يقال أنه يصل إلى 70 يعني ضعفا عن ثواب المندوب. لكن الأظهر والمشهور والمعروف أنهم يقولون، لا يقولون بهذا القول من حيث الثواب، وإنما يقولون يثاب ثواب على الواجب على واحد منها، وما زاد فيكون مندوبا، يكون مندوبا. نعم، فالخلاف له. نعم. وبعضهم ما يفعل، وبعضهم واحد معين ويقوم غيره مقامه. نعم، بعضهم يعني بعض المعتزلة، بل وبعض الشافعية يعني بعض أهل السنة، يقول الواجب في هذه الأشياء ليس مبهم في الثلاثة، بل هو معين، وتعيينه هو الذي يفعل، يعني الواجب واجب معين، وهو الذي يفعله المكلف، الذي يفعله المكلف، يعني كفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، الواجب فيها هو الذي يفعله المكلف، الذي يصادفه، الذي يصادفه يفعله. فمن فعل، فمن أخرج الكسوة فهذا هو الواجب في حقه، ومن أطعم فهو الواجب في حقه، ومن أعتق فهو الواجب في حقه. ولكن هذا القول ضعيف، لأنه يلزم منه تعدد الواجبات واختلافها باختلاف الأشخاص، ولم يقل من يعني لم يقل احد ان الواجب على فلان كذا والواجب على فلان كذا، بل اي شيء صادف او يعني اختاره واداه فهو المطلوب في حقه، ولو جاء فلان الاخر وادى نفس الشيء فهو هو المطلوب في حقه، وهكذا. فهذا القول فيه ضعف. نعم. اما القول الثاني قال وبعضهم واحد معين عند الله، واحد معين عند الله ويقوم غيره مقامه من هذه الأشياء. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر هذه الخصال، فالواجب الواجب المتحتم الإتيان به واحد منها، ليس كلها على سبيل التعيين ولا على سبيل التخيير، بل واحد، لكننا نحن لا نعلم، لا نعلم ما هو هذا الواحد. ونقول يقولون إن الواجب واحد، إما العتق وإما الكسوة وإما الإطعام، عند الله واحد. وإذا لم يصادفه المكلف وأدى واحدا غيره، شيئا غيره، يقوم هذا الغير مقام ذلك الواجب، يقوم غيره مقام، بمعنى أنه يجزئ، وهذا فيه نوع تكلف لا حاجة إليه. قول الجمهور هو الأصح والأظهر دليلا. نعم. ننظر الأدلة. لنا القطع بجواز قول السيد لعبده خط هذا الثوب أو ابن هذا الحائط، لا أوجبهما عليك جميعا، ولا واحدا معينا، ولا واحدا معينا، بل أنت مطيع بفعل أيهما شئت. ولأن النص ورد في خصال الكفارة بلفظ أو، وهي للتخيير والإبهام. نعم، هذه أو هذان دليلان للجمهور على قولهم أن إيش الواجب قد يكون مخير، وهو إيه أن يكون شيئا مطلوبا محسوب، يعني مبهم في أقسام محسوب، فنسمونه الواجب المخير. ما الدليل عليه؟ الدليل عليه عقلي وشرعي، يعني الدليل عليه من العقل أن العقل لا يحيله، يعني ليس مستحيلا عقلا، ويدل عليه أيضا الوقوع الشرعي النص الذي ورد به. أما دليل العقل فقد عبر عنه بقوله لأنه يعني القطع يعني الجزم عقلا منا ومنكم جميعا نحن وإياكم مختلفين نقطع بجواز أنه يجوز عقلا أن يخاطب السيد أو الرجل خادمه أو ابنه إلى آخره فيطلب منه فيقول له هذه الصيغة هكذا باللفظ الصريع من غيره باللفظ الصريع يعني تفعل هذا أو تفعل هذا أو كذا فيقول له يقول لعبده أو خادمه أو ابنه خط هذا الثوب هذه واحدة أو ابني هذا الحائط ها لو جاءت بهذه يبقى الأمر على أنه هذا التخيير أو كذا لكن صرح وقال لا أوجبهما لاحظ لو صرح بذلك في خطابه وقال لا أوجبهما عليك جميعا فقد نفى الإجابة نفى أنه يعني نفى إجابهما جميعا لا أوجبهما عليك جميعا ولا واحدا معينا ولا واحدا معينا لكن أطلب هذا أو هذا بل أنت مطيع بفعل أيهما شئت لو قال لهم في هذا الكلام هل يعتبر كلام مقبول جائز عقلا تصيغه اللسان العربي أو لا يكون جائز بالقطع أنه كلام صحيح سليم لأنه قال افعل كذا خط هذا الثوب أو أبني هذا الحائط لا أوجب الاثنين عليك يعني معناه كلامي أنا ما أقول لك لابد تعمل اثنين معا ولا أوجب واحد بعيني لا أقول لك لابد أن تخيط الثوب ولا تبني لا وإنما أخيرك بين هذا وهذا فإن فعلت أحدهما فأنت مطيع لي إذا قال له هذا الكلام ويسمعه واحد فهم اللغة العربية هل يستنكره يستغربه يستهجنه لا إذن فذلك دليل على جوازه عقلا على جوازه عقلا لأنه ما صح لغة ها جاز عقلا قال والدليل الثاني النص ولأن النص ورد في خصال الكفارة وفي غيرها ورد في خصال الكفارة بلفظ أو وأو موضوعة في اللغة العربية للتخيير والإبهام ما لم يقم دليل على إخراجها عن هذا المعنى نعم قالوا فإن استوت الخصال بالإضافة إلى مصلحة المكلف وجبت وإلا اختص بعضها بذلك فيجب نعم هذا شبهة أو هذه هي شبهة المعتزلة في قولهم أن الكل واجب يقولون ننظر إلى الخصال التي ورد التعبير بها ومنها مثلا الآية إن استوت يعني كانت كلها في درجة واحدة في تحقيق المصلحة يعني اعتاق الرقبة يحقق المصلحة التي تحققها الكسوة التي تحققها الإطعام إذا استوت في تحقيق المصلحة للمكلف فعندئذ قولكم إن الواجب واحد منها غير معين هذا ترجيح غير مرجح بل تكون كلها واجبة لأنها مدام متساوية في تحقيق المصلحة فلتتساوى في الحكم وهو الوجوب واضح هذا؟ يقول إن مثلا لو أتينا على ما طلب على سبيل الذي تسمونه على سبيل التخيير وهي مسائل كفارة يعني خصال كفارة إن كانت متساوية في تحقيق المصلحة للمكلف إذا كانت متساوية في درجة واحدة فلا بد عندئذ أن نقول كلها واجبة لأنها استوت في تحقيق المصلحة التي تجب على الخالق وهذا مبدأ لهم سنرد عليهم فيه فتكون هذه الخصال المتساوية في تحقيق المصلحة واجبة يعني لها حكم واحد وإلا لو قلنا أن لبعضها الحكم هو الوجوب وللبعض الآخر ليس يعني ليس واجب رجحنا من غير مرجح وفرقنا بين متماثلات قال وإلا يعني وإن لم تتساوى في المصلحة في تحقيق المصلحة وإلا اختص بعضها بذلك فيجب وعندئذ يكون إيش يكون إيه يكون هو الواجب ويكون ماذا معين أو مخير يكون معين فأنتم بين يعني نحن الآن نقول لكم الحال لا يختلف هذا كلام المعتزلة إما أن تكون الخصال متساوية في تحقيق المصلحة للمكلف وإذا تساوت في تحقيق المصلحة وجب أن يكون الحكم واحد فنقول كلها واجب وإما أن تختلف في تحقيق المصلحة فبعضها يحققه وبعضها أو واحد منها يحققه فيكون هذا الواحد هو الواجب وعندئذ يكون الواجب معين وليس مخير ما الجواب على هذا الدليل؟ جمهور أهل العلم يقولون لهم جوابين أو عدة أجوبة لكن الشيخ ذكر واحدا ونزيد ما ذكره هو ذاته في شرح هذا المختصر قال نعم اقرأ قلنا مبني على وجوب رعاية الأصلح، وعلى أن الحسن والقبح ذاتيان أو بصفة وهما ممنوعان، بل ذلك شرعي، فللشرع فعل ما شاء من تخصيص وإبهام أو إبهام. نعم، هذا هو الجواب على هذا الدليل. هم الآن دليلهم بنوه على مسألة المصلحة، فإن وجدت المصلحة اتحدت، يعني كانت واحدة متساوية في الخصال، يجب أن يكون الحكم واحد فيها جميعا، وإن كانت المصلحة في واحد فهو المعين الواجب المعين. الجواب على هذا أن هذا الاستدلال مبني على أصل باطل، وهو ما تقولون به من وجوب الرعاية الأصلح على الله سبحانه وتعالى. المعتزلة يقولون يجب على الله تعالى، الله عما يقولون، يعني الله سبحانه وتعالى له، يعني لا يسأل ما يفعل، ها، وهم يسألون. يقولون يجب على الخالق أن يعني ألا يفعل إلا ما فيه مصلحة الخلق، هكذا يعني يجب عليه الأصلح. هذا المذهب باطل، لأنه تحكم مبني على يعني تحكم العقل، والعقل لا دخل له في الحكم الشرعي. العقل لا دخل له، العقل إنما هو يعني مستفيد من الشرع ومؤيد للشرع وليس منشئا للحكم. إذن فمذهبكم واستدلالكم أيها المعتزلة في هذه المسألة مبني على أصلكم الباطل، وهو وجوب الأصلح. الجمهور لا ينفون أن الله سبحانه وتعالى يعني يريد الخير لعباده ويجلبهم إلى الخير في دنياهم وآخرتهم، والدليل على هذا أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق المخلوقات للإنسان ليعيش ليستفيد منها، كل ذلك لتحقيق مصلحة الإنسان في دنيا وفي آخرته، لكن ذلك تفضلا منه سبحانه وتعالى وإحسانا، وليس على سبيل الوجوب الذي يقوله المعتزلة. فأما أن نجعل ذلك أصلا ونوجب على الله ما يزعمون أنه الأصلح في العقل والتحسين والتقبيح العقليين، فهذا المبدأ باع، ويدل على بطلان هذا القول منهم. ما يعني هو حقيقة مذهبه هذا المذهب باطل. يعني الدليل الأوضح فيه والأسهل أن يقال أنتم الآن تقولون أنه يجب على الله الأصلح، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وكلفهم وخلق جنة ونار وأدخل في ناره من عصاه، العصاة الذين أدخلهم النار، أدخلهم يعني بقدرته ومشيئته وإرادته أم بشيء آخر فوق ذلك، تعالى الله عن ذلك بقدرته يعني. هل دخولهم النار، يعني تدرج معهم السلف في نقاشهم إلى هذا الدرج، هل دخول الكفار والعصاة النار أصلح لهم أو دخولهم الجنة؟ إذا نوقشوا فوصلوا إلى هذا فبهتوا، فيعني من بقي لديه شيء من عقل سليم وقف، ومنهم من كبر وقال لا، نعم الأصلح للكفار يدخل النار. فقال لك شيء رأي مذهب يؤدي إلى هذا الفساد، إلى هذا القول الباطل لا عبرة به. إذا فهذا المذهب وهذا الاستدلال ليس بصحيح. نعم. أما الجواب الآخر وهو منقول عن الشيخ ابن قدامة صاحب أصل الكتاب هذا، فهو أن تساوي الخصال، وقال لك إما أن تتساوي الخصال في المصلحة أو يعني يترجح أحدها. يقول أن تساوي الخصال في المصلحة على تقدير تسليمه، يعني سلمنا أنه منظور فيه في وجوب الحكم تحقيق المصلحة، سواء يعني على قولكم أيها المعتزلة قولكم الباطل أو على قول أهل السنة أنه تحقيق المصلحة من الله تفضلا وإحسانا. على هذا القول تساويها يمنع من تعيين بعضها، إذا تساوت الخصال الثلاث في تحقيق المصلحة فيمنع أن نقول هذا هو الواجب والثاني هو واجب، لأنها متساوية. تمام؟ إذا كان كذلك إذن فتساويها في تحقيق المصلحة يمنع من أن نقول الواجب فيها واحد معين، بل نقول إيش؟ جميع كلها. طيب، يقابله شيء آخر، قال أو حصول المصلحة بواحد منها، حصول المصلحة بواحد منها يمنع من إيجاب ما عدا. إذا تحققت المصلحة بواحد فلا حاجة لإيجاب ما عداه، لأنه عندئذ ضرر محض، أن المصلحة قد تحققت بواحد فالزيادة عليه ضرر. فإذا كان الأمر كذلك ماذا نقول؟ نقول إن الخصال التي يطلبها الشارع في الواجب المخير متساوية في تحقيق المصلحة التي يريدها الله لعباده تفضل منه وإحسانا. نقول ذلك. والمرجح لواحد منها هو كما يقول فعل المكلف الذي إيش الذي أناط الله الوجوب به بإرادته ومشيئته، وله أن يفعل ما يشاء، وليس لأحد أن يقول ما لا يريده الخالق سبحانه وتعالى. نعم. فتعين أن الواجب واحد غير معين. نعم. قالوا علم ما أوجب وما يفعل المكلف فكان واجبا معينا. هؤلاء الذين يقولون إن الواجب واحد معين، قل كيف تقول إن الواجب واحد مبهم؟ من الموجب لهذا الواجب؟ ها؟ الله سبحانه وتعالى. طيب الموجب له الله سبحانه وتعالى، الله يعلم هذا الواجب أو لا يعلمه؟ لا بد أنه يعلمه. فإذا كان يعلم الواجب فلا بد أن يعلم أنه معين، وإلا كيف يوجب ما لا يعلمه؟ هكذا يستدلون. لكن هذا الاستدلال أيضا باطل. لماذا؟ لأننا نحن هنا ليس في علم الله الأزلي الذي لا يدركه المخلوق، ولكننا فيما يتعلق بالشرع والواجبات الشرعية. أما العلم الأزلي فهذا أمر لا سبيل لنا إليه إلا بما أخبرنا الله تعالى به. فقولهم علم ما أوجب وما يفعل المكلف، يعني علم أوجب شيئا وهو يعلمه، نحن نقول ذلك، نعم نسلم. ويعلم ما يفعل المكلف ويعلم أن المكلف سيفعل هذه الخصلة، إذن فالواجب معين، نقول نعم نحن نسلم. الجواب قلنا علمه تابع لإيجابه وهو غير معين المحل، وإلا لعلمه على خلاف ما هو عليه، وفعل المكلف يعين ما لم يكن معينا. قلنا هذا الجواب على ذلك الدليل، هم يقولون خلاصة دليلهم علم الله سبحانه وتعالى يعلم ما يوجب ولا خلاف في هذا، ويعلم ما يفعل المكلف ولا خلاف في ذلك، وإذا كان يعلم ما يوجبه ويعلم أن المكلف سيفعل هذا الفعل فالواجب عندئذ يكون معينا. لكن معينا عند من؟ عند الله. ونحن الآن نقول الإبهام والتعيين إنما بالنسبة للمكلف. نعم. فكان يقول فكان واجبا معينا. الجواب نقول علم الله تعالى متعلق بإيجابه، علمه متعلق بما أوجب في هذا الواجب، لأن العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو عليه. فالله سبحانه وتعالى يعلم هذا الواجب على إيش؟ على صفته التي أوجبها. والله عندما أوجب الواجب المخير أوجبه معينا أو مبهما؟ لا، الله أوجبه عندما أوجب، يعني الله يعلم أنه أوجب هذا الواجب في خصال معينة، فعلمه على هذا الحال أو علمه بعينه؟ لا، يعني خصال الكفارة الواجب منها واحد لا بعينه، الله أوجبها كذلك. ويعلم هذا الإيجاب أو لا يعلمه؟ يعلم. إذن يعلم ما أوجبه على ما هو عليه، على ما هو عليه. والتعيين الشخصي يعني الخاص بواحد من هذه علقه الخالق بفعل المكلف. فلو قلنا إنه علمه بعينه وقد أوجبه على خلاف ما علمه بعينه، لأنه أوجبه على التخيير، عندئذ يكون ينقلب العلم جهلا، وتعالى الله سبحانه وتعالى عنه. نعم. فالجواب في هذا نبسطه قليلا، والله سبحانه وتعالى يعلم ما أوجبه على خلقه بالتخيير ويعلمه على هذه الصفة، إذن فلا تعارض بين الإيجاب تخييرا وبين علم الله سبحانه وتعالى به، لأنه يعلمه على هذه الصفة. وكونه يتعين بعد فعل المخلوق، الله سبحانه وتعالى هو الذي علق تعينه الذاتي، تعين هذا المأمور بفعل المكلف، بفعل المكلف. نعم. وللشيخ ابن الطوفي جواب آخر، ويقول إنه يعني يرجع إلى مذهب يقال فيما بعد في هذه المسألة، وهو أن المأمور به الواجب في الواجب المخير معلوم عند الله مبهم عند المكلف. هذا لا خلاف، من حيث أنه معلوم عند الله لا خلاف فيه، ومن حيث أنه مبهم عند المكلف في أشياء محصورة هو هذا محل الخلاف. هذا المذهب لأنه لا يخالف فيه أحد، علم الله بهذه الأشياء لا يخالف فيها أحد، يسمونه مذهب التراجم. مذهب إيه؟ التراجم، بمعنى أن المعتزلة ينسبونه إلى الأشعرية، والأشعرية ينسبونه إلى المعتزلة، والكل لا يقول به، يعني لا يتخذه قولا مخالفا، بل من حيث أن الله يعلم ما أوجبه لا خلاف في ذلك، ومن حيث أن هذا الأمر مبهم عند في رأي يعني عند المكلف هو محل الخلاف الذي قيل بأنه الأشياء المخير فيها واجب كلها أو واجب بعضها. فهذا المذهب سموه مذهب التراجم لأنه لم يتبناه أحد، أو لم يتبناه أحد، فالأشعرية ينسبونه للمعتزلة، والمعتزلة ينسبونه إلى الأشاعرة. خلاصة المسألة يا إخوان أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب أشياء على سبيل التخيير، ومنها كفارة اليمين وكفارة الظهار، كفارة الظهار في بعضها وليس كلها، وكذلك مسألة القود والقصاص حق الولي، وأشياء أخرى في مسائل الزكاة، وكفارة جزاء الصيد إلى آخره. هذه يسميها علماء جمهور علماء الأصول، بل جمهور أهل السنة يسمونها واجب مخير. واجب من حيث أنه مطلوب من حيث الأصل، ومخير في أن التخيير حصل في أشياء محصورة، ولا يمنع من ذلك عقل، والشرع قد ورد به. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.